احسنت الغير شيخ. وياه. تفضل. الان هل يجوز التحاكم الى المحاكم هذه اذا كانت لدي قضيه، يعني انا مظلوم في قضيه ونذهب نتحاكم الى هذه المحاكم الوضعيه، هل يجوز هذا يا شيخ؟ لا يجوز الا من كان مضطرا وما يطلب الا ما سمح له به الشرع. لا يجوز التحاكم اليهم لما هو معلوم مما ذكرت الا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق.